فقال أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها. وهذا أبو هريرة يبصر رجلين، فقال لأحدهما: من هذا منك؟ فقال: إنه فلان أبي. فقال: لا تسميه باسمه ولا تنادي أباك باسمه، فلا تقل يا فلان، بل تسميه بصفته فتقول يا أبي أو يا أبتا. فاعتبر أبو هريرة رضي الله عنه هذا عقوقا، وهذا من تمام الأدب والبر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا ابتدر الخروج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. ومما ورد عن السلف في هذا الشأن كثير جدا، أشير لنزل يسير منه، فمن ذلك ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله في بره بأمه، حيث كانت تأمره أن يذهب بها إلى حلقة عمر بن ذر حتى تسأله عما أشكل عليها، مع أن ابنها فقيه زمانه. ومع ذلك قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة: رأيت أبا حنيفة يحمل أمه على حمار إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد على أمه أمرها. ومن ذلك ما جاء عن محمد بن بشر الأسلمي أنه قال: لم يكن أحد بالكوفة أبر بأمه من منصور بن معتمر وأبي حنيفة، وكان منصور بن معتمر يفلي رأس أمه. وأما حيوة بن شريح أحد الأئمة الأعلام، فقد كان يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. وقال محمد بن المنكدر: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز رجل أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. وكان حجر بن الأدبر يلمس فراش أمه بيده ويتقلو بظهره عليه ليتأكد من لينه وراحته ثم يضجعها عليه. وأما الإمام بن عساكر محدث الشام فقد سئل عن سبب تأخر ظهوره إلى بلاد أصبهان فقال: لم تأذن لأمي. الله أكبر، ما أروع هذا البر وهذا الأدب، إنه من محاسن ديننا الحنيف الذي بلغ الثريا في رحمته وبره وسماحته واعتداله. ولا مقارنة في ذلك بينه وبين الحضارة المادية المعاصرة في النظرة إلى الوالدين والأسرة والتمرغ في الثرى ورميهم في دور الرعاية الاجتماعية. ثم أين هذا من بعض صور العقوق المأساوية المعاصرة التي وصلت عياذا بالله إلى حد القتل في صور يائسة تنم عن قلة الديانة وتئن منها الفضيلة وتبكي منها الشهامة والمروءة، حين تجف المشاعر وتموت الضمائر وتجمد الأحاسيس عند هؤلاء المفاليس. وبلغ بالوالدين أن يخافا من اعتداء أولادهم عليهم، فأدرجت جريمة العقوق بموجب النظام من ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف. وكأن لسان حال والديهم كما قال الأول: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أحني عليك وتنهل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. مستمعي الأكارم، لقد ورد الوعيد الشديد على من تجرأ على عقوق والديه. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث والرجيلة من النساء. أخرجه النسائي وأحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات. وفي حديث آخر عن جابر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المسلمين، إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة 1000 عام، والله لا يجد ريحها عاق. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. قال في تنبيه الغافلين: إنه لو لم يذكر الله تعالى في كتابه حرمة الوالدين ولم يصبهما لكان يعرف بالعقل أن حرمتهما واجبة، وكان الواجب على العاقل أن يعرف حرمتهما ويقضي حقهما، فكيف قد ذكره الله في جميع كتبه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وقد أمر في جميع كتبه وأوحى إلى جميع رسله وأوصاهم بحرمة الوالدين ومعرفة حقهما، وجعل رضاه في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. هذا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن